بمناسبة المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب وعيد الشباب، أصدرت الجمعية النيبالية لتأييد سياسة سونغون يوم 20 من الشهر الحالي كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون، ليكن الشباب مناضلين طلايع مخلصين إخلاصا لا حدود له لقضية سونغون الثورية للحزب.